تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ في هذه الليلة فيما يتعلق بالباب الثاني من أبواب كتاب قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي رحمه الله. وهذا الباب الذي يعد هو المحور الثاني من محاور مادة أصول الفقه، كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن طريقة المتكلمين أنهم يجعلون أصول الفقه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالحكم واللوازم، والقسم الثاني ما يتعلق بالأدلة، والقسم الثالث ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فانتهينا من الجزء الأول أو الثلث الأول وهو ما يتعلق بالحكم واللوازم، وذكرنا ما يتعلق وانقسام الحكم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وذكرنا ما يتعلق بأنواع الحكم التكليفي الخمسة وما يتعلق بأنواع الحكم الوضعي بأنواعه أو أقسامه الأربعة وما يلحق هذه الأقسام الأربعة من توابع. والليلة نبدأ فيما يتعلق بالأدلة. والمصنف رحمه الله ذكر في بداية هذا الباب والكلام على الأدلة مقدمة تعتبر مقدمة منطقية، ليست معقدة ولا يعني مهمة جدا، وليست أيضا من الأمور التي تعتبر لا قيمة لها، إنما هي مقدمة جيدة لا بأس بها، يذكرها كثير من أهل الأصول. ومن مشاهير من يذكر مثل هذه الغزالي رحمه الله في المستصفى، وابن قدامة في الروضة، وغيرهما ممن سار على هذه الطريقة. ولكن نظرا لأن الوقت محدود والمقصود هو الانشغال بالمسائل الأصولية الأصلية وعدم الخوض فيما يتعلق بالأمور التي لا تدعو لها الحاجة أو الحاجة إليها قليلة أو نادرة، فإننا نقول أن ما يعنينا من كلام المصنف رحمه الله في هذه المقدمة مقدمتان. عند قوله رحمه الله الباب الثاني في الأدلة، ما ذكره رحمه الله الذي يعنينا أن نذكر فيه مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان معنى الدليل، في بيان معنى الدليل، لأن الأدلة جمع دليل، فما هو الدليل؟ هذه هي المقدمة الأولى. قال أصل الدلالة، أصل الدلالة في اللغة الإرشاد، أصل الدلالة في اللغة الإرشاد. أما في الاصطلاح فإن الدليل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. هكذا عرف الدليل رحمه الله، قال ما يتوصل به، ما يتوصل به إلى معرفة يعني إلى العلم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. ما مقصوده بهذا الكلام؟ يقول العلم أو الدليل هو الذي يوصلك إلى علم نظري، وليس الدليل هو ما يوصلك إلى علم ضروري. والعلم الضروري كما يقول كثير من الأصوليون من الأصوليين أن العلم الضروري هو ما يعلم بالحواس الخمس، كأن تعرف أن النار تحرق وأن الشمس تضيء وأن القمر يشع ليلا وأن المطر ينزل من السماء. هذه الأمور هل يحتاج بها إلى دليل؟ هذه لا تحتاج إلى دليل، إنما الدليل هو الذي يكون بالنظر والاستدلال إلى ظن أو يقين من أمور لا تعلم ضرورة، لا تعلم ضرورة، فيخرج بذلك ما يعلم ضرورة، كالذي يعلم بالحواس، بالحواس الخمس، ما تراه، ما تشاهده، ما تسمعه، ما تلمسه، هذه علوم أو مكتسبات ضرورية، فلا يدخل فيها الدليل، لا يدخل فيها الدليل. بعض العلماء قالوا هناك تعريف أسهل من هذا في الدليل، قالوا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. عرفوا الدليل بهذا، هو تعريف سهل وواضح، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. أما ما يعني التفريق بين الدليل والأمارة والعلامة، طبعا هذه يذكرها بعض العلماء، ويعني وأكثر من يعتني فيها المعتزلة، أكثر من يعتني فيها المعتزلة يفرقون، وافقهم بعض الفقهاء، لكن هم يفرقون بين الأمارة والعلامة وبين الدليل والحجة والبرهان، فهذه يأخذونها في السمعيات، والأمارة والعلامة يأخذونها في الظنيات، وهذه أمور يعني ليس من ورائها طائل. في التطبيق بعض الفقهاء أطلقوا على الشبهة دليل، ليس على العلامة أو الأمارة، بل أطلقوا حتى على الشبهة دليل. هذه المقدمة الأولى التي تعنينا في ما ذكره رحمه الله في هذا، وما ذكره يقرأ إن كان هناك إشكال أو شيء يبين، لكنه أرى أنه ليس مهما جدا وليس غامضا أيضا، سهلا. المقدمة الثانية في أصول الأدلة، الأصول الأدلة، المقدمة الثانية في أصول الأدلة، وذكر رحمه الله أن أصول الأدلة أربعة، أصول الأدلة أربعة. إذن الأدلة ليست على منزلة واحدة، الأدلة ليست على منزلة واحدة، وهذا يعني ينفع الإنسان في المنهج العلمي، أن الإنسان يعرف أن الأدلة ليست على درجة واحدة، فبعض من يشتغل مثلا بفتوى عالم ويقدمها على الكتاب ويقدمها على السنة ويقدمها على كلام الصحابة وجمهورهم وهكذا، هذا ليس يعني يسير على الطريق الصحيح. حتى الدليل له درجات وله مراتب، والأدلة تتفاوت، فالأدلة لها أصول، ذكر أن أصولها أربعة، ذكر أن أصول الأدلة أربعة. الأصل الأول الكتاب أي القرآن، والأصل الثاني السنة، وهذا مما لا يختلف فيه المسلمون، أن أصل الأصول هو الكتاب والسنة. الأصل الثالث الإجماع، وهذا أيضا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، متفق عليه أن الإجماع دليل، بل من أصول الأدلة، فهذه الأصول الثلاثة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون أن الأصل الأول هو القرآن، والأصل الثاني هو السنة، والأصل الثالث هو الإجماع. قال وهي سمعية، هذه تدرك بالسمع، بالنقل، هذه تدرك بالنقل، ويتفرع عنها، يتفرع عن هذه الثلاثة دليلان، يتفرع عن هذه الثلاثة دليلان. الدليل الأول القياس، الدليل الأول القياس. طبعا القياس من القرآن والقياس من السنة، هذا عند عامة أهل العلم الخلاف فيه بين يعني الجمهور والظاهرية. والظاهرية يسلمون بعض أنواع القياس، يسلمون بعض أنواع القياس. والأصل الثالث الإجماع، هل يقاس على الإجماع؟ هذه مسألة خلافية يأتي تفصيلها في بابها إن شاء الله، يأتي تفصيلها في بابها. الدليل الثاني الذي ينشأ من الأصول الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع الاستدلال، الاستدلال. طبعا بعض الشراح، ما قرأت كل شروحها، لكن بعض الشراح ذكر يعني كأنه يرى أن القياس والاستدلال، أن المصنف رحمه الله يرى أنها واحد، والمصنف لا يرى أن القياس والاستدلال واحد. المصنف رحمه الله يفرق بين القياس وبين الاستدلال، وهو من ناحية يعني أصولية صحيح، هناك فرق بين القياس وبين الاستدلال، لأن الاستدلال له صور كثيرة، من أشهرها البرهان، والبرهان له أنواع، له أنواع يأتي ذكرها في آخر، في آخر الكتاب. ما هو الاستدلال؟ الاستدلال عرفه المصنف بقوله ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، هذا هو الاستدلال. وإذا جئت لتعريف القياس لا تجد أن القياس هو هذا. الاستدلال هو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها التسليم بالمطلوب أو تسليم المطلوب، هذا هو الاستدلال. أما القياس فإنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، في فرق بين القياس والاستدلال. إذن هذه هي الأصول الثلاثة من أصول الأدلة وما يتفرع عنها، يتفرع عنها القياس ويتفرع عنها الاستدلال، يتفرع عن هذا الاستدلال. وسبقا ذكرنا لكم مثال في الاستدلال. الاستدلال ليس قياسا، قد يدخل فيه القياس المنطقي، القياس المنطقي يدخل مقدمتين ونتيجة في الاستدلال، لكن أيضا مثلا استدلال الجمهور بسنية الوتر يعني خلافا للحنفية الذين يرون وجوب الوتر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحل، هذا ليس قياس، هذا ليس قياس بضابطه الأصولي، إنما هذا هو استدلال، استدلال بالخاصية، استدلال بخاصية الشيء. طيب الدليل الرابع أو الأصل الرابع، قال والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال، استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال باختصار هو البقاء على البراءة الأصلية، البقاء على البراءة الأصلية، براءة الذمة. وطبعا يعني هذا الأصل الرابع جعله في الأصول سار عليه المصنف رحمه الله تبعا لمن؟ لابن قدامة وللغزالي في المستصفى، للغزالي أيضا في المستصفى، فإنه ذكر أن استصحاب الحال أو البقاء على البراءة الأصلية أو براءة الذمة هو الأصل الرابع، وعدوا أن ذلك من المتفق عليه، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. فالصحيح أن المتفق عليها بلا خلاف ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. أما الرابع القياس فهو قول الجمهور وهو الصحيح، وهو الصحيح. والاستدلال أيضا نوع من أنواع يعني دلائل الفقه، يأتي تفصيلها في آخر الكتاب بإذن الله جل وعلا. أما استصحاب الحال أو البراءة، البقاء على براءة الذمة أو البراءة الأصلية، فإن هذا غير مسلم به، ولا يصح أن يقول أنه من الأصول المتفق عليها أو أنه من أصول الأدلة، ليس من أصول الأدلة، هو نوع من الأدلة عند بعض أهل العلم، لكن الجمهور وأكثر الأصوليين على أنه ليس أصلا متفقا عليه. إذن هذه هي المقدمة الثانية. لذلك أحبة الكرام، نحن ندرس هذه المادة بما فيها من يعني نوع من العدم يعني ما تهواه النفس من الخوض في بعض العلوم التي فيها نوع يعني من التنشيط، هذه فيها نوع من صعوبة الألفاظ واعتمادها على الحفظ ووجوب إمعان النظر والتطبيق لنخرج بفائدة. لذلك طالب العلم إذا كان يريد أن يكون طالبا للحق فإن عليه أن يسير على هذا المنهج، لا يعني إذا كان لله عز وجل كلام في مسألة فلا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بكلام الله في هذه المسألة، وإذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلام في هذه المسألة فلا يجوز أن يكون غير حافظ وغير فاهم وغير ملم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وإذا كان هناك إجماع لأهل العلم في هذه المسألة، خصوصا إذا كان إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يليق بالإنسان أن يتكلم في هذه المسألة. على سبيل المثال، بعض العلماء المتأخرين يختلفون في إدراك الركعة بالركوع، بإدراك الركوع مع الإمام. لا يليق أن يختلف في مثل هذه المسألة، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام أو لا؟ كيف تدرك؟ يعني مسألة فيها خلاف لا بأس، لكن من أدرك الركوع مع الإمام فإنه لا ينبغي أن يختلف في أنه مدرك للركعة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على ذلك. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يكون على بصيرة فيما يقول وفيما يدعي أنه حلال أو حرام. وكثير من الأمور خصوصا المعاصرة تجد بعض الناس هو ميال إلى طبع من الطباع، ميال، فبميله لهذا الأمر بطبعه تراه يأخذ ولو بخيط عنكبوت بقول لا يعرف قائله أو بقول ضعيف أو بأي شيء، أو حتى يعني بنوع من اتباع المجاهيل الذين لا يعرف من الذي قال بهذا القول، ويعرض عن القرآن ويعرض عن السنة، وهذا من أخطر ما يكون من دعوة العلم، لأن هذا إفساد للدين وليس انتصار وبناء للدين، بل هو إفساد لأديان المسلمين ولعقائدهم ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكبائر. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه مثل هذه الأمور في ما يتعلق بطلب العلم. عندما يقولون أصول الأدلة فلا بد أن تكون مؤصلا تأصيلا صحيحا، أول ما تعتني به القرآن، فهما عملا حفظا جيد، أن تحفظ القرآن وهو من فضائل يعني المؤمنين ومن شعب الإيمان، لكن ليس حفظ القرآن مغنيا عن فهم القرآن وعن العمل بالقرآن. العمل بالقرآن تسأل عليه، أما إتقان حرفه وعدد مده وإدغام يعني بعض أنواع الإدغام التي لا يحسنها إلا الحذاق من القراء ومثل هذه الأمور، هذه لا يسأل عنها الإنسان، إنما يسأل من ناحية التجويد عن إعراب القرآن، فلا ينصب مخفوضا ولا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا، هذه لا تجوز في القرآن، يقرأه بلغة العرب. لكن فهم القرآن والتمعن بالقرآن والتفكر في القرآن، التفكر في القرآن عبادة، وهي عبادة ميسورة، والإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا بما يطيق. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا بد أن يتفكر الإنسان ويتدبر القرآن، أيما كان متعلم أو بسيط، يتأمل يتدبر يتمعن في القرآن، فهذه عبادة يفتح الله عز وجل على المؤمنين فيها. وأقول لكم أني جلست مع من لا يقرأ ولا يكتب ولكنه من أهل القرآن تلاوة وحفظا ورعايته، فتجده يعني يسأل عن أشياء تأملات وتدبرات في القرآن فيها من الخير ما يذهل الإنسان حقيقة. هذا يعني خاطرة أحببت أن أوصلها لإخواني حتى يعني نستفيد من هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نبدأ بالأصل الأول وسنكمل الكلام عليه في هذه الليلة لأنه مختصر، وبناء على المنهج الذي سنسير عليه سنختصر أيضا ما لا يترتب عليه فائدة فقهية في المسائل التي ذكرها. ذكر في ما يتعلق بالقرآن أربعة مسائل. الأصل الأول، إذن معنا الليلة الأصل الأول، أصل الأصول، وهو القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهذا القرآن، هذا الكتاب المبارك الذي مدحه الله عز وجل في آيات كثيرة وحث عليه جل وعلا وعلى تدبره وعلى الأخذ به، هذا الأصل هو أصل الأصول القرآن. عندما تريد أن تتكلم على شيء لا بد أن تحده، لا بد أن تعرفه، لابد. هذه قاعدة يسير عليها الأصوليون، يسير عليها الفقهاء، يسير عليها أهل العلم، يسيرون على ذلك. عندما يتكلمون عن شيء لابد أن يحدونه ولابد أن يعرفونه. عندما يقولون النذر مثلا، إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة بأصل الشرع، لابد أن يحدوا ما هو النذر، وتتكلم عن شيء أنت ما تدري ما هو. فلذلك المسألة الأولى في بيان معنى في بيان حد القرآن، في بيان حد القرآن، ما هو القرآن؟ قال رحمه الله: كلام الله عز وجل، وهو القرآن، وهذا أشهر أسمائه القرآن، المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا هو القرآن. إذن القرآن كلام الله جل وعلا، ومدام أنه كلام الله فإن أصدق الحديث كتاب الله، مدام أن المتكلم به الله عز وجل فهو الحق والصدق والصواب. القرآن كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا هو حد القرآن، هذا هو حد القرآن إجمالا عند أهل السنة والجماعة. بناء على ذلك نأخذ يعني فائدة من هذا الكلام. هل الذي ليس مكتوب في المصاحف داخل في القرآن أم لا؟ الذي ليس موجود في المصاحف ينقسم إلى قسمين، إما منسوخ أو شاذ، إما منسوخ أو شاذ. الموجود في المصاحف، الموجود في المصاحف لا شك أنه كلام الله عز وجل، لا شك أنه كلام الله عز وجل. والمنسوخ سيأتي بيانه في باب النسخ، سيأتي بيانه في باب النسخ وله أحكامه. أما القراءة الشاذة فإنها هل تعتبر قرآنا أم لا تعتبر قرآنا؟ هناك خلاف عند أهل العلم. لذلك هل يؤخذ بالشاذ، يعني القراءات الشاذة مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين؟ بعض العلماء يقول لا يلزم التتابع. لماذا؟ لأنها ليست قرآنا، القرآن من شرطه أن يكون متواترا، وهذه ليست متواترة فلا يأخذ بها. وبعض العلماء يأخذ بها ويجعلها من القراءة من كأنها قراءة تفسيرية. الشاهد أن الكلام في مثل هذا يعني ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن ممكن إذا أمعنت النظر تخرج بمسائل وفوائد كثيرة من هذا التعريف. المسألة الثانية الحقيقة والمجاز في القرآن، الحقيقة والمجاز في القرآن. يقول: وهو كغيره من الكلام، وهو أي القرآن كغيره من الكلام أي من كلام العرب، من كلام العرب في أقسامه، فمنه حقيقة. ما هي الحقيقة؟ قال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهذا من أجود ما يكون من تعريف الحقيقة، لأنه ينفع هذا التعريف عند في الاصطلاح عند في الشريعة في اللغة في العرف. هذا التعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا هو تعريف الحقيقة. وهل هناك خلاف أن في القرآن حقيقة؟ ها؟ ما في خلاف. الخلاف هل في القرآن مجاز أم لا. أما المجاز فقال: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، وهذا قيد. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، يعني يصح في لغة العرب، يصح في لغة العرب. كجناح الليل، الجناح جناح الذل، عفوا جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح حقيقة يستعمل لماذا؟ للماشية. ها؟ هل رأيتم بعير له جناحين؟ ما في. ودرس الأمس الحمار الأهلي والوحشي ما له جناحين، تمام؟ إذن الجناح للطائر. هل رأيتم إنسان بجناحين؟ تركونه من فيلم الكرتون، تكلم عن الواقع. هل هناك إنسان بجناحين؟ ما في. إذن الجناح في الحقيقة هو للطائر. والذل، الذل ما هو؟ الذل ايش يسمى عند في اللغة؟ معنى. أحسنتم، يسمى معنى. ذاك في الأجسام وهذا معنى، ذاك في الأجسام وهذا معنى. جناح الذل، جناح الذل، الذل ليس له جناح. الذل معنى أصلا، ليس حقيقة، ليس شيئا يعني ماديا محسوسا حتى يقال أن له جناح أو ليس له جناح. الذل معنى، والجناح حقيقة في ذوات الأجسام. فهذا يسمى مجازا، يسمى مجازا. وكذلك قوله: يريد أن ينقض، قالوا: الجدار ليس له إرادة، ليس له إرادة. وإن كان من يخالف يقول: قد يكون للجدار إرادة، والله أعلم. طبعا هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، وخلاصة الكلام فيها أن القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، وهذا هو الصحيح، وهو قول للشافعي رحمه الله والخطيب البغدادي ونصره ابن حزم والآمدي والشوكاني وغيرهم كثير من أهل العلم، والشيرازي أيضا، والشيرازي طبعا بين السطور، الشيرازي في الأصول له فضل كبير، ذكرنا في المقدمات أن الشيرازي في الأصول له فضل كبير لأنه نقح كثير من المسائل المنطقية من الأصول، كما قيل: إن شئت كلام رسول الله، إن شئت كلام رسول الله مجتهدا تفتي وتعلم كل ما شرع فاقصد، هديت أبا إسحاق مغتنما، وادرس وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعة، اللمعة في الوصول. في الشيرازي رحمه الله جاءت خاطرة كده، الشيرازي رحمه الله من أصوليين الأقوياء رحمه الله، وله فضل في صناعة الأصول وتأليف الأصول. كل هؤلاء اختاروا أن القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، فيه حقيقة وفيه مجاز. وتكلم غير واحد من أهل العلم أن إنكار هذا يعني لا يستقيم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رأوا أنه ليس هناك مجاز في اللغة أصلا، وهذا طبعا يعني الواقع يرده، الواقع يرده. فالصحيح أن في القرآن مجاز، ووجه ذلك ما يلي: أولا، كون القرآن وصف بأنه عربي، نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها مجاز، والدليل وقوعه، والدليل وقوعه، يقال جاء من الغائط، والغائط في الحقيقة ما هو؟ المنخفض المطمئن من الأرض. والله عز وجل يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. لو إنسان جاء من الغائط، جاء من أرض منخفضة، هل يجب على الوضوء؟ إنسان كان متوضئ وراح إلى منطقة تعتبر منخفضة ثم رجع، نقول أحدثت أي توضأ، هل يقول بهذا أحد؟ الله يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الحقيقة منخفض من الأرض، وإنما هم استعملوا هذا من باب المجاز، من باب المجاز. وهذا من جمال اللغة، من جمال اللغة. والذي يعني يدرس أو يطلع على اللغات يجد أن اللغات بالذات اللغة International Language الإنجليزية لغة يتيمة ضعيفة هزيلة، لا يعني كلمة حتى بعض من يحسنها لا يدري ماذا تقول لأنها فقيرة ما فيها شيء. أما اللغة العربية فهي لغة من يعني أجود لغة على الإطلاق، هي لغة الجمال ولغة الذوق. فالدليل وقوله هو موجود في اللغة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وقوع المجاز في القرآن كما ذكر المصنف، أن القرآن وقع في المجاز. وبلغت القلوب الحناجر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا هناك اعتراضات ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه المشهور منع المجاز في القرآن، لكن كلها مجاب على الحقيقة. حتى أعظم سؤال الذي ذكره أجاب عنه الشوكاني، أعظم سؤال وهو إنكار جواز، إنكار المجاز وتكذيبه، أجاب عنه الشوكاني. ولا نريد أن نسهب في هذا. القرآن فيه مجاز، لكن ليس في باب الأسماء والصفات. يبين ذلك أن نقول أن القرآن فيه مجاز، وشرط المجاز، شرط المجاز وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة، وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة، وهذه منتفية عن آيات الصفات، هذه منتفية عن آيات الصفات. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا مجاز في الأسماء، في آيات الأسماء والصفات لا مجاز. وطبعا سبب يعني تشنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على المجاز، لأن المعتزلة ومن وافقهم إنما عطلوا ما عطلوا في باب الأسماء والصفات من باب القول بالمجاز، من باب القول بالمجاز. لذلك كلام مصنف في غاية ما يكون من الدقة، يقول: على وجه يصح، على وجه يصح. فلا بد أن يكون القول بالمجاز على وجه يصح، وجه يصح أن تكون هناك قرينة صارفة، أن تكون هناك قرينة صارفة عن الحقيقة. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، يقول: ومنه ما استعمل في لغة أخرى. إيش هو هذا؟ ومنه ما استعمل في لغة أخرى، وهو المعرب كناشئة الليل أو إلى آخره. أو حبشية والمشكاة هندية واستبرق فارسية إلى آخره. ما مقصوده من هذا الكلام؟ دعونا نقتصر على هذا الشرط المجاز أن تكون هناك قرينة صالحة بس، يعني هذا يكفي حتى ما نسهل في الوقت يسهل علينا. شرط المجاز أن تكون هناك قرينة صارفة عن الحقيقة. شرط المجاز حتى يكون صحيح أن تكون هناك قرينة صارفة عن الحقيقة. طيب، قوله رحمه الله: ومنه ما استعمل في لغة أخرى. هذه المسألة الثالثة. ومنه منه يعني إيش؟ الحقيقة والمجاز ولا من إيش؟ ها؟ ومنه من القرآن، ومنه أي من القرآن. المسألة الثالثة: هل في القرآن كلمات غير عربية؟ هل في القرآن كلمات غير عربية؟ يعني هل هناك كلمات من لغات أخرى كالحبشية والهندية والفارسية أم لا؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، بأنه عربي. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. بعض العلماء قالوا ليس في القرآن إلا اللغة العربية، كل ما في القرآن عربي. وبعض العلماء يقولون في القرآن، القرآن أغلبه عربي، فيه كلمات ليست بالعربية. وبعض العلماء يقول القرآن كله عربي وما فيه من الكلمات هي معربة أو معربة، يعني استعملها العرب وإن كان أصلها غير عربي. ما الفائدة؟ لا فائدة من ناحية أصولية، لا فائدة. لذلك إطالة بمثل هذا لا، يعني غير جيد. الإطالة في غير في هذا غير جيد، لأنك لن تجد تفاريع فقهية على هذه المسألة. هذا يدرس في التفسير، نعم، لكن في الأصول لا فائدة فقهية على في مثل هذه المسألة. العلم بها والجهل بها في الأصول يعني يستويان. المسألة الرابعة: وفيه المحكم والمتشابه، أي في القرآن محكم وفي القرآن متشابه. ذكر رحمه الله أن المحكم والمتشابه له يعني اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال، أربعة أقوال في المحكم والمتشابه. قال في القول الأول أن المحكم هو المفسر، والمتشابه المتشابه هو المجمل، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، هذا هو المحكم. والمتشابه القصص والأمثال. واختار رحمه الله أن الصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات، كآيات الصفات. طبعا وفي هذا نظر، وفي هذا نظر. والصحيح أن القرآن فيه محكم ومتشابه، أما المحكم فهو ما اتضح، المحكم ما اتضح معناه فلم يحتج إلى بيان. المحكم ما اتضح معناه فلم يحتج إلى بيان. مثل قل هو الله أحد، هل يحتاج إلى يعني أن يفهم الإنسان أن قل هو الله أحد يعني ثلاثة كما يقول اليهود النصارى عفوا؟ قل هو الله أحد يفهمها الجميع. والمتشابه ما خفي معناه بحيث يشتبه على بعض الناس، هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. أما إطلاق أن المتشابه كآيات الصفات هذا لا يصح، بل آيات الصفات من المحكم، آيات الصفات من المحكم، وكذلك أحاديث الصفات من المحكم وليست من المتشابه. نعم تفضل. إيه لحظة بس قبل السؤال، يعني هناك في مسألة يعني يعني مسألة القرآن هل فيه عربي أو غير عربي، أذكر من باب الفائدة العلمية أن هناك أمور متفق على أنها غير عربية، وهي الأعلام، فرعون مثلا، هامان، قارون، إبراهيم، هذه متفق على أنها أعلام غير عربية، غير عربية. طيب السؤال، كيف ذكرت من الصفات لا يوجد متشابه؟ اي نعم، ممكن نقيد متشابه الكيفيه. بعض العلماء قال هذا، لكن هو يقولون يعني يجب الايمان به ويحرم تاويله، والقول بالتاويل احراء يعني تحريم التاويل يعني امر محتمل، يعني هذا كلامه اصلا متشابه، كلامه هو رحمه الله متشابه. انما الاصل عند اهل السنه والجماعه هو أن العلم بالمعنى محكم، تمام، محكم، فنعرف معناه، لكن كيفيته مجهولة، الكيفية مجهولة، وليس من باب أنه متشابه، بل من أنه أمر استأثر الله بعلمه، استأثر الله عز وجل بعلمه، فكنها الأسماء والصفات من الأمور التي استأثر الله بعلمها، فالبشر وعلمهم وقدرتهم وعقولهم لا تدرك هذا، لا تدرك هذا. لكن إطلاق أن الآيات، يعني حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في كما في مختصر اجتماع الجيوش أن وكذلك الصواعق المرسلة، أن يعني الآيات بالمئات، أنا ما أذكر عدد ذكره، لكن ذكر عدد بالمئات آيات فيما يتعلق بالصفات، فتقول هذا الذي يعني يعدل أكثر من ثلث القرآن أو يقارب على نصف القرآن متشابه، هذا قول يعني في غاية ما يكون من الصعوبة. فالصفات لا يصح أن يقال أنها من المتشابه بإطلاق، لا يصح أن يقال أنها متشابه بإطلاق، وإن عني أنها متشابه من باب أن تأويلها يعني كيفيتها قد يصح هذا، لكن على تفصيل أن يقال أن معناها محكم، ويبقى وجه ربك لله وجه، ولا يقال نؤمن ولا ندري، حتى التفويض هذا لا يصح، بل يقال لله وجه، كيف الله أعلم، القاعدة عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن له ذاتا وله علما وله حياة وله قدرة وله يعني بقية الأسماء والصفات، فإننا نقول الكلام في الصفات كالقول في الذات تماما كما بينا لكم في شرح الطحاوية. هذا الذي معنا في هذه الليلة، وغدا نبدأ فيما يتعلق بالسنة. طبعا الكلام في السنة كلام طويل، لكن يعني كثير من المسائل التي ذكرت في آخر مبحث السنة لا تدعو الحاجة إليها، وهذا ليس من باب التهوين في علم السنة، لكن يعني ما يتعلق بمراتب الرواية وكذا وكذا، هذه أمور يعني، والتفريق بين بعض ما تحتمله صيغ الأداء، هذه كلها أمور الآن يعني لا تدعو لها الحاجة، وليست يعني من المسائل التي تعتبر من مهمات مسائل الأصول، لذلك الكلام سيكون فيها مختصر، ونحاول بإذن الله عز وجل أن يكون الكلام في السنة في درسين أو ثلاث، يعني في درسين أو ثلاث نتكلم فيما يتعلق بمباحث السنة، حتى نستطيع أن نأتي على الباب، ولن يعني المسائل التي في الكتاب تدعو الحاجة لها لن نهملها لو تأخذ درسا كاملا، لو مسألة واحدة تأخذ درسا كاملا لن نهملها، لكن يعني الأصول، الأصول يعني تبدأ بشكل جدي عندما تبدأ في مباحث الألفاظ والمعاني، وتبدأ بالأمر والنهي والإجمال والمطلق والمقيد والعام والخاص، هذه هي لب مسائل الأصول. أما هذه فهي كيعني العناوين الكبار حتى تعرف يعني البدايات الصحيحة، لكن لبها، لبها هو ما يتعلق بالمباحث اللفظية وما يتعلق بها من المسائل. هذا يقول أخونا، طبعا انتهى الدرس يعني بنصرف نصرف، موعدنا غدا مع السنة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. يقول أخونا: ما هو، ما هي الطريقة المثلى لفهم الأصول ورسوخه في الذهن؟ الأصول، الطريقة الصحيحة أنك تحضر درسا وتعتني بمتن وتأخذ هذا المتن على شيخ أو أستاذ وتحفظ وتراجع، تحفظ وتراجع، ثم بعد أن تأخذ وتحفظ وتراجع تحاول أن تأخذ درسا، درسا فقهيا يعتني بتطبيق هذه الدلائل الأصولية على المادة الفقهية، وليس الدعاية، لكن هذا هو الذي نسير فيه في شرح زاد المستقنع، أننا نعتني كثيرا بدلائل الفقه وتطبيقها على الفقه. فإذا كانت المسألة يعني مبنية على التخصيص، ولا المسألة ليس فيها تخصيص إنما فيها تنصيص، وإذا كان هناك إطلاق لمقيد والإطلاق غير صحيح، إذا كان هناك حمل للحقيقة على المجاز وهذا الحمل غير صحيح والأصل أنه حقيقة وليس، ولا يجوز أن يحمل على المجاز، نطبق هذه القواعد. وكذلك إذا كان العام، بعض العلماء حمل هذا العام على عمومه، وبعض العلماء قال إن هذا العام هو من باب الخاص وليس من باب العام، ونذكر هذه المسائل نطبقها على مسائل الفقه، هذه هي أفضل ما تكون في ضبط الأصول. لأنك إذا درست الأصول وأهملت الفقه لن تخرج إلا بنظريات وقواعد. وسبق أن جلست يعني مع مشائخ كبار، بعضهم من مشائخي وبعضهم من أهل العلم وليس شيخا لي، يعني ممن هم من أهل التخصص في الأصول، فكنت يعني أعتب كثيرا أنه ما زال في الأصول حتى من الكتب المعاصرة من يقول لا يجد مثالا إلا إذا قال السيد لعبيده، وإذا قال أو يأتي بمثال نحوي زيد وعمر. أين المادة الفقهية التي يجب أن تكون في الأصول؟ لا تجدون مثالا إلا مثالا لا يوجد الآن، ليس هناك رق، أو يعني لا تجدون آية ولا تجدون حديثا حتى تأتون بمثال نحوي، هذا ضعف. فلذلك الطريقة الصحيحة أنك تضبط الأصول وتبحث عن من يطبق لك هذا الأصول في الفقه، فهذا تضبط. إذن تحدد كتابا، لأنه المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اليوم أقرأ هنا وبكرة أقرأ هنا وبكرة، من كل بستان حزمة برسيم، ما ينفع، تمام، ما ينفع. لا بد أن تكون صاحب نخل، صاحب نخل، صاحب رمان، صاحب رمان. أما اليوم تزرع نخل، بكرة تقول له لا، تقول لا أبغى أزرع رمان، شيل النخل، وبكرة تقول الله الرمان طلع حامض، شيل الرمان، ازرع تين. ما لا، لست يعني لست فلاحا ولست مزارعا، بل أنت مخبول. فكذلك من يقرأ اليوم يقرأ قواعد الأصول، بكرة يعني مباشرة يقرأ في البحر المحيط للزركشي وسيغرق، تمام. ولا يروح للمحصول، لا إله إلا الله، يقول لك المحصول فخر الدين الرازي، كتاب يعني العلماء يختصرونه، و كل يعني كثير من شرح المحصول ولا شرح ولا التنقيح للقرافي كلها مبنية على هذا الكتاب الضخم 6 مجلدات. وأول مرة يقرأ يقول لا والله طلع هذا القضية مو سهل، يعني مو صح هذا الطريق، اقرأ في ورقات قليلة في الأصول واترك الباقي. هذا لا يصلح. حدد لك كتاب حتى في القراءة، اجعل لك كتاب واقرأ فيه، يعني بعض المختصرات تحتاج إلى شرح، يعني قواعد الأصول هذا حقيقة يحتاج إلى شرح ومختصر جيد، لكن بدون شرح لن تستفيد منه كثيرا. والشرح أنفع ما يكون أن تتلقاه تلقيا، الموجود والمطبوع والمسجل جيد، لكن ليس مثل أن تحضر درسا. وبعض الكتب سهلة لو لم تأخذ لها شرحا سهل، مثلا اللمع للشيرازي مجلد لطيف جيد، أن تقرأ اللمع، لكن أقول لك انتبه، تعال أن تقرأ اللمع تقول نعم يا أبو معاذ أنا قرأت اللمع من أولها إلى آخرها. طيب ليس والله تعجيز يا إخوان، لكن من باب الجدية. طيب كم مسألة في اللمع؟ اللمع للشيرازي أبي إسحاق رحمه الله كم مسألة؟ ما هي يعني ما أتكلم يعني واحد مثقف آداب عامة خريج آداب، تقول أنك طالب علم في النصوص، تقول لي الشيرازي ذكر 335 مسألة في اللمع. لما أعرف أنك تقول الشيرازي ذكر 335 مسألة تمام في اللمع، طبعا مسألة أصلية تأتي عليها تفريعات، لكن مسائل أصلية في اللمع 335 مسألة، هنا أحس أنك فاهم ولا تقول تقرب لي كذا تقول والله قرأت؟ لا، تقرأ اللمع أقول اختبرك، تقول اختبر واحفظ اللمع. أنا ما يعني ما أيد أنك مثلا تحفظ اللمع حفظا نصيا حفظ حرف، لكن احفظها حفظ معنى حفظ إلمام، يعني ما أقول لك تذكر لك، لكن لما أقول لك مثلا أقول لك الشيرازي إيش قال في الحقيقة والمجاز، تقول الشيرازي اختار أن في القرآن حقيقة ومجاز تمام، وذكر مثالا كذا وذكر مثالا كذا، جيد. ما أريد أنك تحفظ يعني حفظ المتن هذا بالنص، هذا يتقن في القرآن والسنة، أما غيرها في الأمر سهل، الأمر سهل. لذلك هذا الذي يعني في هذا المادة ليست سهلة، ولذلك يعني ادعي أنها ليست سهلة، أنك تجد كثير من طلاب العلم بل من بعض المتخصصين تجد أنه لا يتقن الأصول بشكل جيد، مثلا ربما يتقن ما يتعلق بالمباحث اللفظية فقط، تأتي تقول له مثلا يا فلان عندي سؤال في النسخ، هل الأخبار يدخلها النسخ؟ فيه قول الجمهور وفيه قول لغير الجمهور أن الأخبار لا يدخلها النسخ، قول الجمهور، وتأتي تقول له طبق لي. طبعا إذا يعني إذا كان الإدراك عند الشيخ أو عند الأصولي ضيق جدا لا يستطيع إلا أن يذكر لك ما ذكره الآمدي رحمه الله فقط، أو ما ذكره ابن قدامة في الروضة فقط، لا، أنا أريد رجل يطبق تطبيق صحيح، تقول مثلا يدخل في هذا مسألة إنما هو بضعة منك، هذا الحديث من تطبيقاته أنه لا يقبل النسخ على قول أصولي طبعا غير مسلم، الأمثلة لا يعني ليس المقصود منها التسليم، لكن أنه شوف انظر أتاك بمثال ليس مذكور في كتب الفقه، مذكور في كتب عفوا الأصول، مذكور في كتب الفقه وبعض كتب الفقه، يقول لك إنما هو بضعة منك، هذا لا يقبل النسخ، لأنه لا يمكن أن يكون اليوم ذكرك بضعة منك وبكرة بضعة من غيرك أو معك في الشنطة، صح ولا لا؟ إنما هو بضعة منك، دائما بضعة منك تمام. فهذا يقولون بعض أهل العلم من أهل الأصول والفقه يقول لا يقبل النسخ، فلا يصح أن تقول منسوخ، وبعض العلماء يقول لا هو منسوخ ويستدل بأدلة. الشاهد هذه هي لذة الأصول، أنك تأتي وتطبقها تطبيقا جيدا. وطبعا من أعظم العلماء تطبيقا للأصول فيما يكتبون على وجه التحديد ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد فيما يكتب ومن أعظم العلماء حسب علمي واطلاعي في تطبيق الأصول على الفروع، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كثير من المسائل خصوصا في كتابيه النفيسين الإعلام أو الأعلام، وكتابه الثاني بدائع الفوائد. هذا تحفظ تدرس ثم تبحث عن درس تطبق فيه، لكن لا تقرأ أصول قراءة متفرقة. اجعل لك كتاب لو كان مختصر اختصارا ملما تقرأ، أما أنك لا تحفظ ولا تراجع فهذا من الأمور الصعبة. هل تنصح بحفظ ألفية في الأصول؟ والله أنا مثل ما ذكرت لك، أنا يعني أرى ضبط الأصول، لأن حفظ الأصول حقيقة يعني وجهة نظري أن حفظ الأصول يشغلك عن أشياء كثيرة. الحفظ هذا يتطلب منك كثرة مراجعة وكثرة ضبط للكلمة، ويجعلك منغلقا على بعض، على شرح واحد وعلى تطبيق واحد. لكن إذا خرجت من دائرة الحفظ اللي هو الحفظ الحرفي إلى قضية الحفظ لما لا بد لك من حفظه كالحدود والتقاسيم والأنواع ثم التطبيق، هذا جيد. لذلك أنا ما يعني الحفظ جيد، لكن أنا وجهة نظري أن الاعتناء به ربما أضر بفوائد كثيرة. لذلك مثلا لا تجد أن ابن القيم رحمه الله يذكر لك كلاما بعينه للأصوليين، تجد أنه يصوغ لك التعريف بأسلوبه، وبل يعني في بعض المسائل يقول هذه مسألة لا يعرفها أهل الأصول ولا يذكرها أكثرهم، مثل لما تكلم على الواو هل تفيد الترتيب أم لا، تكلم عليها كلام عجيب كأنه يعني لا يحسن إلا الأصول في بدائع الفوائد. طيب في سؤال ولا نصرف؟ أي أنا بمقيم. طيب موعدنا غدا إن شاء الله.